رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي إثبات الحد لله عز وجل. المبحث الثالث إثبات جلوس الرب عز وجل. صرح كثير من أهل السنة والجماعة بإطلاق لفظ الجلوس والقعود لله تعالى كما ورد ذلك صريحا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أعيان سلف هذه الأمة رحمهم الله. وقد استشكل كثير من المتأخرين ممن دخل عليه شيء من علم الكلام المذموم إثبات الجلوس والقعود لله عز وجل بناء على أن هذا اللفظ فيه إهام محظور ما ليس في غيره من الألفاظ. قال ابن تيمية رحمه الله: من أطلقه إنما اتبع في ذلك الأثر، ولا شك أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، واتفاق اللفظين لا يوجب اتفاق الحقيقتين. واضحة؟ شوفوا يا مشايخ كلام شيخ الإسلام. علشان كده أنا بوجه كلمة لنفسي، أنا بشخصي وبلحمي استحي من الله ولا تتكلم بمسألة ليس لك فيها إمام، أو تأتي بقول في آية أو في حديث ليس لك فيه إمام، لأن هذا سيودي بي إلى التهلكة وأحذركم من ذلك. قال ابن تيمية: من أطلقه إنما اتبع في ذلك الأثر، ولا شك أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، واتفاق اللفظين لا يوجب اتفاق الحقيقتين كما في سائر ألفاظ الصفات من النزول والمجيء والفرح والضحك. طيب ركزوا معايا مشايخ، النزول يوصف به الحي أم لا يوصف؟ يوصف يا عبد الله؟ لما لا تسمع؟ النزول يوصف به الحي أم لا يوصف؟ النزول يوصف به الحي أم لا يوصف؟ يوصف به الحي ويوصف به الرب. هل يلزم من ذلك أن الموصوف كالموصوف؟ هكذا في كل الصفات، الأمر أيسر مما تخيل. قلت: فنحن متبعون لا مبتدعون، مقتدون لا مبتدئون، واقفون حيث وقف السلف، قائلون بما قالوا، كافون عما كفوا عنه، يسعون ما وسعهم، كما قال الأوزاعي. اكتب عندك، توفي سنة 157 أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، كان يمتحن الناس به، فمن أحبه فهو صاحب سنة. 157 الإمام أبو عمر الأوزاعي إمام أهل الشام. نعم، أيوة نعم. يقول: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قال، وكف عما كف عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. نعم، هو ده منهجنا وده ديدن. يقول: اصبر نفسك على السنة، أي على الأدلة، على المنهج الصحيح، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قال، وكف عما كف عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. لذلك دائما وأبدا لما تيجي بقول، قول من ده؟ من السلف. ما هو أئمة السلف معروفين كلهم عندنا، وخبال فلان وفلان وفلان وفلان، نأخذ بكلامه. طيب أنا لم أتعامل مع كلام الطحاوي مباشرة لأنني ليس عندي أهلي، بل نظرت للعلامة ابن باز وأبي العز الحنفي لما تعاملوا مع كلام الإمام الطحاوي وحلوا ألفاظه وقربوها قرأت كلامه. لكن أنا ما عنديش آلية، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب شرح السنة للبربهار لما لم تقرأه بنفسك ورحت مثلا للشيخ الفوزان؟ قال: الرجل أعلى كعبا وأكثر علما وأعمق إيمانا وحشمة وخبرة ودربة، فما ينفعش أبدا، ليس هذا تقليل من شأني أبدا، ولكن هي إحقاق للحقيقة، إحقاق للحقيقة. انتبهوا يا أخوانا، لأن في دايما كده إيه أمور بتحدث بين من ينتسبون إلى العلوم الشرعية وعند النظر الدقيق رائحتها عفنة، ويخشى من هذا المسلك. ومن أجل هذا والكلام ده أقول وأنشدكم بالله، إن وجدت علي قيد أنملة من انحراف فوالله سأكون في غاية السعادة إن حملتموني وأخرجتموني من المسجد، لأن الأصل دين ما جملكش فيه، دين بنقرأ ونجتهد فيما بيننا ويعلم بعضنا بعضا، أما أن يستأثر بعضنا ويقول أنا وفقط، لا، أنت في مزبلة، من أنت حتى تقول أنا وفقط؟ يقول الأوزاعي اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. وقد روى أهل السنة في مصنفاتهم أحاديث وآثار السلف في إثبات جلوس الرب تعالى، وتلقوها بالقبول والتسليم وحدثوا بها، فنحن متبعون لهم في ذلك، كما قال الإمام أحمد لما أرسل إلى شاذان يستأذنه في أن يحدث بحديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت ربي، فقال أحمد حدث به، فقد حدث به العلماء اللي هو رأيت ربي في أحسن صورة، وخبرك حدث به إزاي رأيت ربي إزاي؟ ما هو هنلقى بقى للكلام الأولان، خلاص أحاديث من أحاديث الصفات ونصوص من نصوص الصفات نؤمن بها ونكل كيفيتها إلى الله عز وجل. أدي معنى كلمة كلام الأوزاعي وقف حيث وقف القوم. ما الذي يعنيه بالقوم؟ السلف اللي هو قبل الأوزاع، اللي الأوزاع يتعلم على أديه، واخد بالك؟ وإحنا كما نعلم والكلام ده دايما بنعرج عليه باستمرار، كل آيات الصفات الواردة في الكتاب وكل أحاديث الصفات الواردة في السنة قرأت على الصحابة وأسمعها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فما كان الرد منهم؟ لن نعدم الخير من رب يضحك. مظبوط كده؟ مش ده اللي قاله بشير بن خصوصية؟ يضحك ربنا؟ لن نعدم الخير من رب يضحك، ينزل ربنا عز وجل فهم ينزل، يبقى في الحالة دي أنا أستعد في وقت الثلث الأخير من الليل، الله عز وجل ينزل ولا أدري عن الكيفية، أقبل على الله بالطاعة والاستغفار والدعاء لعل الله يستجيب لي. أدي معنى كلمة قف حيث وقف القوم. لذلك ما ابتليت الأمة بمصيبة أعظم في دينها من بدع الكلام الذين بدأوا يتكلمون في الصفات ويجعلون العلماء يردون عليهم بالردود التي بين أيدين. وقال المروزي لأحمد في هذا يشنع به علينا، قلت أفليس العلماء تلقته بالقبول؟ قال أحمد بلى. طيب لذلك الإمام محمد بن محمد بن محمد بن خزيمة إمام الأئمة في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد، لما جه في حديث ويضع ربنا عز وجل رجله أو قدمي، مظبوط كده؟ ابن خزيمة يقول لا نترك حديث نبينا لأجل شناعة المشنعين، مش لأجل صبي قال لك إزاي زي الغزالي، قال لك حديث عقيدة رجل لله، ما هذه العقيدة المضحكة؟ لك بس اوعى تكلم به، واخد بالك؟ كما سيأتينا بإذن الله قريب جدا سأقرأ عليكم بإذن الله قريب جدا العقيدة التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رد على من قال بالكلام النفسي من 90 وجه، واخد بالك؟ عبارة عن إيه؟ شيعوا الشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة قالوا والله إن كنت عاوز تخرج من السجن إحنا ما عندناش مانع، بس يسمع بقى الآت، إياك أن تتكلم في أحاديث الصفات، وإياك أن تتكلم في الجهة لله عز وجل، وإياك أن تتكلم في الاستواء، واخد بالك؟ لا، يبقى بناء على ذلك حينما نترك هذه الأمور، مشايخ الإسلام رد عليهم قال لهم إذا تركت الكلام في هذه الأمور فهي في أصول الدين، ففي أي شيء أتكلم؟ يبقى مسألة إن إحنا نتكلم بالنصوص الشرعية الوارد. نعم. طب بعض الخبثاء يشنعون، طب ما هو خبيث، يعني لما تقرأ مثلا حديث ابن ميمون اللي هو مهران الأودي اللي هو حديث البخاري لما قال ميمون أننا رأي عمرو بن ميمون الأودي رأيت قردة زنت فرجمها القرود فوالله لقد رأيت الزنا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. قال إيه الإشكال في دي؟ العيال السفاء يكلموا أنت ما يكلموا كلب يعوي. وبناء على ذلك كلما عوى كلب طرقنا الكلام في السنة، كلما يعني تكلم خبيث طرقنا الكلام في الحديث، لا نتكلم وإن شنع المشنعون وإن تكلم الخبثاء. طيب، وكما جاء في أثر وكيع لما حدث بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونه. طب مثلا جلس الرب أو استوى على العرش، أنت جسمك بيقشعر ليه؟ واخد بالك أنت أصل إيه؟ بنسبة الصفات ولا ندري عن الكيفية شيء. وقال الذهبي في حديث عمر رضي الله عنه إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي فإن كان هؤلاء لما أبو إسحاق السبيعي والثوري والأعمش وإسرائيل وعبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد الزبير ووكيع وأحمد بن حنبل وغيره ممن يطول ذكرهم وعددهم الذين هم سرج الهدى ومصابيح الدجى قد تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا به ولم ينكروه ولم يطعنوا في إسناده فمن نحن حتى ننكره. من اللي بيتكلم؟ الذهب. فمن نحن حتى ننكره ونتحذلق عليهم بل نؤمن به ونكل علمه إلى الله عز وجل. قلت وقوله نكل علمه أي كيفيته، وإلا فالمعنى معلوم والإثبات واجب. ورحمه الله الشيخ ابن سحمان إذا علق على هذا الكلام بقوله فإذا ثبت هذا عن أئمة أهل الإسلام فلا عبرة بمن خالفهم من الطغام أشباه الأنعام. إي والله والله رجل كالنعجة لا يدري بما يقول تفعل له وزن ولكلامه حساب كده ستقف ولن تتحرك. وإليك بعض ما ورد في إثبات جلوس الله عز وجل على عرشه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أقوال الصحابة رضي الله عنهم ثم أقوال التابعين ومن تبعهم من أهل العلم، رجاء أن يكون في ذلك مقنع لمن أراد السلام والاتباع، والله المستعان. المبحث الرابع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الجلوس. رويت فيه أحاديث كثيرة منها ما هو صحيح ثابت تلقاه أهل السنة بالقبول واحتدوا به في الرد على الجهمية منكرة الصفات، ومنها ما هو ضعيف ولكن مستأنس به في الباب إذ له أصل وشاهد من أحاديث أخرى تشهد له. ومن تلك الأحاديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كرسيه فوق السماوات الأرض والأرض وإنه يقعد عليه، وفي لفظ إذا جلس الرب عز وجل على كرسيه. قال ابن تيمية رحمه الله أكثر أهل السنة قبلون، وله طرق كثيرة ثابتة إلى سفيان وإسرائيل وغيرهما. وقد صنف أبو الحسن بن الزوغاني جزءا في جمع طرقه والكلام عليه بما ينفي عن الله النقص والحدوث، وسيأتي بقية كلامه إن شاء الله. وقال الذهبي في العرش وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في صحيحه، فإذا كان هؤلاء الأئمة أبو إسحاق السبيعي والثوري والأعمش وإسرائيل وعبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد الزبيري ووكيع وأحمد بن حنبل وغيرهم ممن يطول ذكرهم وعددهم الذي هم سرج الهدى ومصابيح الدجى قد تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا به ولم ينكروا ولم يطعنوا في إسناده فمن نحن حتى ننكره ونتحذلق عليهم. ورواية عبد الرحمن بن مهدي له نوع توثيق لروايته كما هو معلوم. واعلم أن أكثر من تكلم فيه من أهل السنة إنما تكلموا فيه لعلة في إسناده ولم يتعرضوا لمتنه بالطعن والنكارة. وأما من أعله بنكارة متنه فإن أغلبهم من الجهمية نفاة الصفات، ومن نحى منحاهم ممن تأثر بهم أو اغتر بنفسه ولم يسلم لأهل السنة العنان، والله المستعان. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة مقدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة، وفيه إقرار للنبي صلى الله عليه وسلم لقول المرأة العجوز التي قالت الويل لك إذا جلس الملك على كرسيه، الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث محفوظ عن أبي الزبير عن جابر من طرق كلها صحاح. دايما ألفاظ العلماء لابد أن تؤخذ باعتبار سيرهم. يعني إيه؟ تجد مثلا عالم يقول: لم أقف في هذه المسألة على دليل. قبل أن نقول هذا الكلام ونقول المسألة ما فيش فيها دليل، بنشوف العالم ده هو مين. مين العالم ده؟ قال لك: والله ده يحيى بن معين أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو فلان. لا، خد بالك، ده دولة أكابر. ولما يستقرئ العالم الوجه أو المسألة لابد أن تعرف من العالم الذي استقرأ، لأن ممكن بعض الصبية المتعالمين يقول: والله هذه المسألة لا أعلم فيها دليل. ألا وصل بك الجرأة الكلمة تطلع من فمك؟ طب أنت مين؟ واخد بالك أنت؟ لا لا لا، ده أنت بعيد خالص، ده أنت لو صعدت إلى سماء بظهرك ووصلت إلى سماء الدنيا ووقفت لن تعدو أمرك ولن تعدو قدرك. يبقى لما شيخ الإسلام يقول من طرق كلها صحاح، يبقى نقف عندها. وفي هذه الحالة نتوقف في من طعن في هذا. ليه ده؟ أصل شيخ الإسلام مش أي حد، ومش معنى ذلك إثبات العصمة يا أخواننا كما يتشدق البعض يقول لك: يعني أنت كده تثبت العصمة. لا، ده إمام مستقرئ، يعني صبر النصوص ووقف عليه. يعني كما يقول أهل العلم إن الإمام البخاري رحمة الله عليه، وده متواتر عنه، لأربعة آلاف حديث الذي جمعهم في الصحيح من 600,000 حديث صحاح. خد بالك من دي كويس. ومن مليون فيهم الصحيح والضعيف. يعني كان مليون الأول، خلص المليون وصلوا كم؟ ل600,000. ال600,000 طلع منهم كم؟ 4,000. طيب بعد ذلك يقول لك: أصل البخاري مش معصوم. طب ومن قال إن هو معصوم يا ابني؟ يعني إيه دخل ده في ده؟ ودي يا أخوانا أقول لك من التطاول على أهل العلم ومن عدم التأدب بالكلام عند العلماء. يقول: قلت وقد صححه جماعة من أهل العلم كما سيأتي تخريجه في صحيفة 49. طيب. وقال ابن القيم في نونتي: ولقد أتى ذكر الجلوس به. وفي أثر رواه جعفر الرباني: أعني ابن عم نبينا وبغيره أيضا والحق ذو التبيان. حديث ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي. رواه الطبراني في معجمه الكبير، وعنه أبو نعيم في المعرفة، وقال ابن كثير في التفسير إسناده جيد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله موثوقون. وقال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات ولم يتعقبه الباجي في العجالة بشيء. وقال البويصيري في إتحاف الخيرة المهرة: رواه الطبراني في الكبير بإسناد رواته ثقات. وقال الصوتي في الآل: لا بأس به. وفي إسناد هذا العلاء بن سالم كما عند أبي نعيم وابن كثير في تفسيره. وفي معجم الطبراني: العلاء بن سيلمة وابن سالم لا بأس به، وابن مسلمة تكلم فيه ابن حبان والأزدي. الحديث الرابع حديث أنس رضي الله عنه في الشفاعة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتوني حتى أمشي بين أيديهم حتى نأتي باب الجنة فأستفتح فيؤذن لي فأدخل على ربي فأجده قاعدا على كرسي العزة. الحديث الخامس حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في النزول، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نزل إلى السماء الدنيا جلس على كرسيه. رواه ابن مندة في الرد على الجميع، وقال وله أصل عند سعيد بن المسيب مرسل. ورواه ابن المحب في الصفات، قال ابن القيم في اجتماع الجيوش، رواه أبو عبد الله في مسنده، وروي عن سعيد بن المسيب مرسل ومصون، قال الشافعي رحمه الله: مرسل سعيد عندنا حسن. حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في الشفاعة الطويل، وفيه قوله: فآتي ربي فأجده على كرسيه أو سريره جالسا. قال ابن القيم، رواه أحمد في مسنده. نعم، نؤمن بالنص ولا نتكلم عن الكيفية؟ ماشي. حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في قصة رحلة جابر بن عبد الله، وهي قصة مشهورة، وفيه إذا كان يوم القيامة حشر الناس عراة حفاة غرلا، ثم يجلس الله على كرسيه ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. رواه بهذا اللفظ الروايان في مسنده، وفي إسناده ضعف، وأصل الحديث من غير ذكر الجلوس عند الإمام أحمد. حديث أبي هريرة الطويل في ذكر زيارة المؤمنين لربهم عز وجل، وفيه يقول: إنا جالسنا اليوم الجبار تبارك وتعالى. رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، والأجل في الشريعة، وابن حبان في صحيح. قال ابن القيم في حد الأرواح: رواه الترمذي في صفة الجنة عن محمد بن إسماعيل عن هشام بن عمار، وليس في هذا الإسناد من ينظر فيه إلا عبد الحميد بن حبيب وهو كاتب الأوزعي، فلا ننكر عليه تفرده عن الأوزعي بما لم يروه غيره، وقد قال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي هو ثقة، وأما دحيم والنسائي فضعفا ولا يعرف أنه حدث عن غير الأوزعي. والترمذي قال: هذا حديث الغريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انتهى كلام ابن القيم. قلت: وقد رواه ابن أبي الدنيا عن الحكم بن موسى، حدثنا هقل بن زياد عن الأوزعي قال: نبئت أن سعيد بن مسيب لقى أبا هريرة فذكره. المبحث الخامس: أقوال الصحابة. نعم نعم، لا كسيغ العرش طبعا، نعم هذا غير هذا. طب ماشي، مش فيه إشكال خالص ابدا، ليس فيه اشكال مطلقا. الكرسي موضع قدمي الرب، هذا ثبت صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا لا ينافي الجلوس على الكرسي. نعم. المبحث الخامس: اقوال الصحابه رضي الله عنهم في اثبات الجلوس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله: الرحمن على العرش استوى، قال: جالس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله: الرحمن على العرش استوى، قال: قعد. أخرجه ابن المحب في الصفات، وأقر به التيمي كما في السير وسيأتي بتمامه. وقال ابن القيم في اجتماع الجيوش وفي تفسير السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس فذكره وصححه محمود شاكر في حاشية تفسير الطبري. المبحث السادس: أقوال التابعين ومن بعدهم من أهل العلم رحمهم الله في إثبات الجلوس والقعود لله. الحسن البصري وعكرمة قال في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: جالس. محمد بن كعب حدث عن عمر بن عبد العزيز رحمهم الله قال: إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار أقبل في ظلل من الغمام والملائكة إلى أن قال: حتى يستوي، أي الرب عز وجل، في مجلسي، وفي لفظ: حتى ينتهي إلى مجلسي. ذكر ذلك عند تفسير قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، بإسناده من طريق تفسير ابن وهب وغيره بإسناد جيد، وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند ابن مردوية في تفسير سورة البقرة عند قولها: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. قال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات: قيل هذا غلط، لأن الحديث الذي رويناه غير موقوف على علي بن على محمد بن كعب، وإنما رواه عن عمر بن عبد العزيز وهو من أعيان التابعين وعلمائه. ولو كان موقوفا على محمد بن كعب لم يضر أيضا، لأن محمد بن كعب من العلماء الثقات، روى عن ابن عباس وعن جابر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجوز أن يظن به أن يروي في شرعنا ما هو باطل منسوخ، ويجب أن يحسن الظن به. والذي عند ابن جرير هو من رواية سليمان بن حميد: سمع محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد العزيز. وقال الدارمي رحمه في الرد على الجهمية بعد أن ساق هذا الأثر وغيره من الأثر: فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها، حتى ظهرت هذه العصابة فعرضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد وتشمروا لدفعها بجد. مجاهد رحمه الله توفي 303 في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلس معه على العرش، وفي لفظ: يقعده معهم. وقد حق الإجماع على ثبوته والقول به، وساق كتابه شيخه أبو بكر المروزي في إثبات أهل السنة لهذا الأثر، والطعن في من رد أو طعن فيه، وسيأتي الكلام عنه تحت أثر رقم 56. قال خارج ابن مصعب رحمه الله: هل يكون الاستواء إلا بجلوس؟ وسيأتي. الأعمش وسفيان الثوري ووكيع رحمهم الله حدث وكيع بحديث عمر رضي الله عنه إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركت الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها. الإمام أحمد وابنه عبد الله رحمهما الله قال عبد الله ابن أحمد في كتاب السنة سئل أبي عما روي في الكرسي وجلوس الرب عليه جل ثناؤه قال رأيت أبي يصحح هذه الأحاديث أحاديث الرؤيا ويذهب إليها وجمعها في كتاب وحدثنا بها. ثم ساق عبد الله حديث عمر إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي من طرق ثم ذكر قول وكيع السابق. عبد الوهاب الوراق توفي سنة 51 و200 قال في قوله الرحمن عرش استوى قال قعد. عثمان بن سعيد الدارمي قال في معرض رده على الجهمي في النقد عند ذكره معنى القيوم قال لأن القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء. قال علي بن عمر الدارقطني رحمه الله في قصيدته ولا تنكر أنه قاعد ولا تنكر أنه يقعدهم. وهذه القصيدة صحيحة الإسناد عن الدارقطني. أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي وأبو موسى المديني رحمهم الله قال أبو موسى سألت إسماعيل يوما أليس قد روي عن ابن عباس عنهما في قوله استوى قعد قال نعم. أبو عبد الله بن حمد الحنبلي توفي سنة 340 انظر روايتين والوجهين في مسائل من أصول الديانة لأبي يعلي. القاضي أبو يعلى الحنبلي بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال في شرحه لحديث النزول وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن فما جاءت به الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ القعود والجلوس في حق الله كحديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث عمر بن الخطاب وغيرهم أولى ألا يماثل صفات أجسام العباد. وسيأتي قوله في حديث عمر رضي الله عنه برقم 36 إذا جلس الرب عز وجل على كرسيه قال أكثر أهل السنة قبلوا وله طرق. ابن القيم رحمه الله قال في نونيته ولقد أتى ذكر الجلوس به وفي أسد رواه جعفر الرباني أعني به ابن عم نبينا وبغيره أيضا أتى والحق ذو تبيان. والدارقطني الإمام يثبت الآثار في ذات الباب غير جبان. ونقل في الصواعق قول خارجة ابن مصعب هل يكل استواء إلا بجلوس ولم يتعقبه بشيء. وقال وأما فوقية الذات فإنها تتنوع بحسب معناها فيقال فيها استوى وعلى وارتفع وصعد ويعرج إليه ويصعد إليه وينزل من عنده وهو عال على كذا ورفيع الدرجات وترفع الأيدي إليه ويجلس على كرسيه. الذهبي وقد صحح أثر عمر رضي الله عنه إذا جلس الرب على الكرسي وعلق عليه كما تقدم ذكره. وسيأتي ذلك قوله عند تخريج حديث عمر رضي الله عنه. محمد بن عبد الله بن المحب رحمه الله بوابه في كتابه الصفات باب القعود. الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في شرحه فتح المجيد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد استدل في شرحه بحديث عمر عنه إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي. الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله قال في الضياء الشارق في الرد شبهات المارق بعد أن ذكر أثر ابن خليفة عن عمر وكلام الذهبي في تصحيحه وقبول أهل السنة له من غير نكير قال فإذا ثبت هذا عن أئمة أهل الإسلام فلا عبرة بمن خالفهم من الطغام أشباه الأنعام. الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فقد أثبت أثر مجاهد في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه على العرش كما سيأتي. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي سئل عما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة من قول خارج هل يكون الاستواء إلا بجلوس وحديث عبد الله بن خليفة عن عمر إذا جلس الرب على الكرسي سمع له أطيط الحديث فكان من جوابه عما نستشكل هذه الآثار. قال ولكن استشكالكم إنما هو مما في هذه الآثار في ذكر صفات الله تعالى والتصريح بالجلوس في الاستواء وإذا جلس على كرسيه فهذه التصريحات يزول الإشكال عنها إذا بنيت على الأصل الثابت في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن الله تعالى ليس كمثله شيء انتهت ولا نلتفت لغير ذلك وأنه يجب إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الباري وأفعاله الثابتة على وجه يليق بعظمة الباري فكما أجمع الناس على أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات فكما أننا نثبت لله العلم والقدرة والرحمة والحكمة ونحوها من الصفات ونعلم أنها صفات عظيمة لا تشبهها صفات خلقه لا علمهم ولا قدرتهم ولا رحمتهم ولا حكمتهم، فكذلك نثبت أنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، سواء فسر ذلك بالارتفاع أو بعلوه على عرشه أو بالاستقرار أو الجلوس، فهذه التفاسير واردة عن السلف، فنثبت لله على وجه لا يماثله ولا يشابه فيه أحد ولا محظور في ذلك، إذا قرنا بهذا الإثبات نفي مماثلة المخلوقات. سؤال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك عام 28 و400 ألف عن معاني الاستواء، فذكر المعاني الأربعة التي ذكرها ابن القيم، ثم قال ولم يذكر لفظ الجلوس، ولكن أهل السنة لا ينكرون ذلك، بل المبتدعة هم الذين ينكرونه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التدمرية. فيظن هذا المتوهم أنه تعالى إذا كان مستويا على العرش كان استواءه مثل استواء المخلوق، فيريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقول إن استواءه ليس بقعود ولا استقرار، انتهى بتصرف أصار. وقد جاءت أصار فيها ذكر القعود والجلوس، وذكرها الأئمة في كتب السنة بمعرض الرد على نفاة العلو والاستواء، كالأصر الذي جاء عن مجاهد في تفسير المقام المحمود بقعاد النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر أن لفظ القعود والجلوس لا يجوز نفيه عن الله سبحانه وتعالى. وأما إثباته وصف الله تعالى به فينبني على صحة ما ورد من الأصر. قلت وقد صحح أهل السنة وقالوا بما دلت عليه كما تقدم ذلك، كل من قال بفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقعد مع ربه على العرش يوم القيامة من جملة المقام المحمود، فهو يثبت جلوس الرب على العرش كما قال ابن القيم رحمه الله. واذكر كلام مجاهد في قوله أقم الصلاة وتلك في سبحان في ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحزبان، إن كان تكسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقاني، وقد أتى ذكر الجلوس به، وفي أثر رواه جعفر الرباني، وأثر مجاهد رحمه الله اتفاق على قبوله والقول به وقول به أهل السنة. تنبيه، سؤل الشيخ العثيمين في لقاء الباب مفتوح عثمان الدارمي في رده على بشر المنس أورد أن الاستواء يأتي بمعنى الجلوس، ما رأي فضيلتكم؟ الجواب، الاستواء على الشيء في اللغة يأتي بمعنى الاستقرار والجلوس، قال تعالى لتستوى على ظهوري، والإنسان على ظهر الدب جالس أم واقف؟ هو جالس، لكن هل يصح أن نثبته في استواء الله على العرش؟ هذا محل نظر، فإن ثبت عن السلف أنهم فسروه ذلك بالجلوس فهم أعلم منا بهذا. شفت الأدب؟ شفت التربية؟ ده اللي أظن وصل له. فهم أعلم منا بهذا. نعم. نعم. أي نعم، هو بيستدل، لأن هم لما جوم يتكلموا على القعود قالوا خلاص يبقى كده شبهنا الله بالجسمية، فشيخ الإسلام بيقول لا، ده قعود الآدمي في قبره ليس كقعود بدنه، وهذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه يقعد ولم يخبرنا عن الكيفية، والحياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، هذا موضع استدلال شيخ الإسلام. وقال أيضا في مجموع الفتاوى استقر وارتفع وقعد وجلس، أي نعم أي نعم أي نعم. وقال أيضا في مجموع الفتاوى، وأما تفسيره بالجلوس فقد نقل ابن القيم في الصواعق عن خارجة بن مصعب في قوله الرحمن على عرش استوى، قال وهل الاستواء يكون وهل يكون الاستواء إلا بالجلوس، وقد ورد ذكر الجلوس في أحاديث أخرجه الإمام أحمد بن عباس رضي الله عنه مرفوعا. قلت فالشيخ لم يمكن تفسير الاستواء بالجلوس، فالشيخ اللي هو مين؟ طيب، وهو كالمتوقف في إثباته بسبب بعض الأثار المروية في التفسير، وقد تقدم قوله فإن ثبت عن السلف أنهم فسروا ذلك بالجلوس فهم أعلم منا بهذا. وقد تقدم ذكر إثبات السلف للجلوس، كلمة العلامة العثيمين هذه بتذكرنا بكلمة مشهورة أول للإمام الشافعي رحمه الله. الشافعي مات سنة كم؟ ها؟ 204. الشافعي رحمه الله في مذهبه لا يقول بوضع الجوائح. وضع جوائح معروفة، واحد اشترى من واحد ثمار عنب ولا برتقال وقال له والله هاجي بعد أسبوع أقطعه، بعد أسبوع راح يقطعه ونزلت جائحة من السماء ما أبقت فيه شيء. فهنا الشرع المطهر بيقول إن صاحب البستان يرد المال على المشتري. اسمع وضع الجوائح، جوائح جمع جائحة، وهي الآفة السماوية تصيب الزرع والثمار. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول لا يقول بوضع الجوائح، قال لك لا ده خلاص البيع تم وانعقد والرجل المشتري خلاص انتهت. ولكن قال إيه؟ ولكن لو ثبت الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح مصير إليه. هو ذا الأدب. يبقى أنت مثلا لفظ الجلوس الأثار عندك مضطربة مثلا يعني، أو لفظ القعود، ولكن هنا لا تجزم، ولكن قل لو ثبت هذا عن الأئمة الأكابر عن السلف فهم أعلموا بذلك منه. وحديث وضع الجوائح حديث صحيح في البخاري ومسلم. يبقى بناء على ذلك أيجوز للرجل أن يقول أن الشافعي لا يقول بوضع الجوائح؟ ينفع لو قال هذا كذب على الشافعي. طيب أيجوز لرجل الآن أن يقول أن علام العثيمين لم يثبت صفة الجلوس والقعود لله عز وجل؟ يكذب على العثيمين، لأن العثيمين علق قال لك أهو فإن ثبت عن السلف أنهم فسروا ذلك بالجلوس فهو أعلم منا، هم أعلموا منا بذلك. ثبت أم لم يثبت؟ يبقى ده كلام العثيمين. فإن قال قائل وبئس ما يقول وكيف خفي تفسير السلف على العثيمين، لا يقال كيف خفي ذا على فلان. واضح يا أخوانا الأمور ديت؟ وقد تقدم ذكر إثبات السلف، وتقدم قريبا قول شيخه السعدي فيما روى عن السلف في ذلك، فنحن أهل اتباع وتسليم، لن نكون أعلم ولا أورع لله تعالى من سلفنا الصالح، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو أن ننشغل الوقت المتبقي في الأذكار الشرعية، نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا.